السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد علما. أما بعد فدرسنا سيكون في رياض الصالحين وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب رياض الصالحين في باب الخوف، قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. رواه مسلم. قال النووي: الحجزة معقد الإزار تحت السرة، وترقوة بفتح التاء هي العظم الذي عند ثغرة النحر، وللإنسان ترقوتان في جانب النحر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه. قال النووي: والرشح هو العرق. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب، فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أنس: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. قال النووي: الخنين هو البكاء مع غنة، وهو انتشاق الصوت من الأنف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كلها أراد المؤلف رحمه الله من إيرادها تذكير المؤمن بما يجب عليه من خوف الله عز وجل، وذلك بأن يفعل ما يرضي الله ويتجنب ما يسخطه، لأن فعل الطاعات موجب لدخول الجنة برحمة الله، ويدل على قوة الإيمان وحسن الظن وقوة الرجاء بالله، ولأن المعاصي تبعد عن الله وتكون سبب في دخول النار، وهي دليل على ضعف الإيمان. فإن من عظم خوفه من الله وقوي رجاؤه يبعد عن المعاصي ويجتهد بالطاعات. وقد سمعنا في هذه الأحاديث تفاوت الناس الذين استحقوا النار بأعمالهم ومعاصيهم، وأنها تبلغ منهم على قدر أعمالهم، كما أن العرق يوم القيامة في الموقف يبلغ منهم كذلك. فقد جاء في الحديث أخبر عليه الصلاة والسلام أن الشمس يوم القيامة تدنو من رؤوس الخلائق، يعني وهم في الموقف تدنو من رؤوس الخلائق حتى تكون على قدر ميل. يقول الراوي: لا أدري هل الميل المسافة أو الميل الذي تكحل به العين. فيشتد الحر ويشتد العرق، يكثر العرق حتى يبلغ منهم على قدر أعمالهم. منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ساقيه، حتى يكون منهم من يلجمه العرق إلى الجامع كما سمعتم، يبلغ إلى أذنيه. فكلما كثرت المعاصي كان الموقف عليه أشد، فإن ذلك اليوم شديد كما وصفه الله، لكنه يسير على المؤمن. هو عسير على الكفار، يسير على المؤمن، ولكن قد تكون المعاصي سببا في شدته على قدر عمله، ولا يبقى في ذلك اليوم ظل إلا ظل العرش يظل الله به من شاء من عباده. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وإن ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. وكذلك رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، تذكر وقوفه بين يديه وهو خالي يفكر في ذلك اليوم ومآله ومصيره وما سيكون فيه من الشدائد، فتذكر وقوفه بين يدي ربه ليحاسبه ففاضت عيناه من شدة خوفه من الله وأنه لا يدري ماذا سيصير مصيره. والنار كذلك تبلغ منهم على قدر أعمالهم. وقد سمعنا في الحديث في الدرس السابق أن أهون الناس عذابا من يكون في ضحضاح من النار، أو يكون له شراكان من النار أو نعلان من النار يغلي منه دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذابا. النار أجارنا الله منها، حرها شديد وقعرها بعيد، وشراب أهلها المهل وطعامهم الصديد، لا يرحم باكيهم ولا يسمع لشاكيهم. من دخلها فإنه ما دخلها إلا بذنوبه أو بكفره، فإن الله لا يظلم أحدا. قد أعذر الله للخلق، أرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب وحث على الطاعات وحذر عن المعاصي وبين ثواب المطيع وعقاب العاصي، فريق في الجنة وفريق في السعير. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من قدم شيء قدم عليه، خيرا فخير وإن شر فشر. فإن كنت مؤمنا حقا تخاف الله وتتقيه فشمر عن ساعد الجد واجتهد بالعمل الصالح، فإن من خاف أدلج. والدلجة معناها المسير في الليل، والمقصود الجد والاجتهاد بالعمل الصالح وقيام الليل من ذلك. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وأعلم الناس بالله أخوفهم منه، فكان المصطفى عليه الصلاة والسلام أتقى الخلق، وهو أشد الخلق خوفا من الله. فلا يغتر الإنسان بصحته وقوته وانبساط الدنيا عليه، فإن الله يمهل ولا يهمل، والدنيا ليست دليل سعادة، فقد يغتر بها الإنسان فتهلكه. لكن السعيد من تذكر وقوفه بين يد ربه، واتخذ دنياه ممر لأنها ليست مقر، واتخذها مزرعة لأنها دار عمل وليست دار حساب. ومن زرع حصد. واعلم بأنك مهما مكثت في هذه الدنيا فإنك مرتحل عنها، فتذكر ما بعدها، وما بعدها هو نتيجة ما قدمت، وأول منازلك القبر، وهو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فإن عظم خوفك فشمر، وإياك والاغترار، واجمع بين الرجاء والخوف. فالرجاء يدفعك إلى الطاعات ويفتح لك باب الأمل وحسن الظن بالله، والخوف يمنعك من المعاصي وارتكاب ما نهى الله عنه وزجر. لا تكن خائفا فقط فتقنط من رحمة الله، ولا تكن راجيا دائما وتنسى خوف الله فتغتر، لكن اجمع بين الرجاء والخوف، فكن راجيا لرحمة الله خائفا من عذاب الله. وهذا هو واجب المؤمن، أن يكون راجيا وخائفا. فاجتهد، وكما قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا وسددوا وقاربوا واستعينوا بشيء من الروحة وشيء من الدلجة، يعني من الأعمال الصالحة في النهار وفي الليل. واعلموا، في الحديث الآخر، واعلموا أنه لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فإذن علينا أن نخاف الله ونتقيه ونرجو رحمته ونخشى عذابه، وندلل على ذلك بالعمل الصالح الذي نقدمه بين أيدينا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فما دمت حي فأمامك الفرصة، ولكن لا تدري إلى متى ستكون حي. يقول عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك، ومن قوتك لضعفك، ومن غناك لفقرك. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. يوم تنشر الدواوين وتوضع الموازين عند ذلك ليس باستطاعتك أن تقدم ولا تؤخر. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم شأن يومئذ شأن يغري. ما أحد يلتفت لأحد ولا أحد ينفع أحد، لا أم ولا أب ولا ابن ولا صديق ولا رفيق، ولكن ما قدمت يداك وبرحمة الله عز وجل. فتذكر النار وما فيها والجنة وما فيها واختر أيهما شئت واعمل لها، واعلم بأن الله عز وجل قد قدر مقادير كل شيء وعلم أهل الجنة وأهل النار، فأهل الجنة يوفقون لعمل الجنة وأهل النار يوفقون لعمل النار والأعمال بالخواتيم. اسأل ربك الثبات واسأله حسن الختام، ولا تبيت إلا وأنت مستعد للقاء ربك، ولا تصبح إلا وأنت كذلك، فإنك لا تدري متى يوافيك رسول ربك فتجيب الداعي. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالجنة لها أهل والنار لها أهل والأمر قد قضي، ولكن عليك أن تجتهد، والتوفيق بيد الله. لا تقل ما دام الأمر مقضي فلماذا أعمل، اعمل فكل ميسر لما خلق له، اعمل فكل ميسر لما خلق له، واسأل ربك الثبات وقل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال عن المقداد رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. متفق عليه. قال النووي: ومعنى يذهب في الأرض ينزل ويغوص. يعني هذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام، ويراد من ذلك التحذير والتخويف، وهو حق. ما دام أن الشمس الآن على ارتفاعها كما ذكر أنها في السماء الرابعة والله أعلم، ونحن الآن ما نستطيع أن نقف بها دقائق على بعدها، فكيف إذا صارت منا على قدر ميل؟ وكيف بالنار التي تكون تنتظر بعد ذلك؟ فكل ذلك مما يوجب الحذر والتشمير والأخذ بالحيطة قبل أن تعض على أصابع الندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان الإنسان خذولا. خذ حذرك واستعد للقاء ربك، فإن من خاف الله في الدنيا أمنه في الآخرة، لكن من أمن الله في الدنيا ولم يخاف منه ولم يبالي فإن الله لا يجمع بين للعبد بين أمنين وخوفين. فكونك تخاف الله في الدنيا وتعمل لتأمن يوم القيامة من عذاب الله ومقته، فإن الله عز وجل ليس بينه وبين خلقه نسب ولا قرابة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لا تقل أنا ابن فلان، أنا من البلد الفلاني، فلان دفن بالبقيع، وفلان من أهل المدينة، وفلان من أهل البيت. أبدا، الرسول عليه الصلاة والسلام خاطب أهله خص وعم، عمم قريش عموما، ثم خصص العباس عمه، وصفية عمته، ثم فاطمة، وكل منهم يقول: لا أغني عنك من الله شيئا. لا تقول أنا قريب من الرسول إذا لم تؤمن وتتبع ما جاء به عليه الصلاة والسلام، فلا ينفعك نسبك ولا قرابتك. فعليك أن تحسب لذلك اليوم حساب ما دمت في دار المهلة ودار العمل، لأنك في ذلك اليوم تود أن الدنيا كلها بأسرها لك وتفتدي بها، لكن من أين؟ فإذا كان هذا حر الشمس في ذلك اليوم، فكيف بحر جهنم التي قد سمعنا في الحديث السابق أنه يؤتى بها يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، وهي تريد أن تنطلق من أيديهم، فلو انفلتت أحرقت البر والفاجر. فالنار قليلها كثير، وليس لأحد جلد عليها، أجارنا الله منها، ليس لأحد جلد عليها، لا يقول ما دامني سأخرج منها إذا مت على التوحيد فلا بأس أن أشبع نفسي ورغبتي، فإنك والله لا تحتمل منها شيء ما دام نارنا هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنم، فكيف بنار جهنم؟ قالوا إنها كافية يا رسول الله، يعني هذه النار تكفي لو عذب بها، لكن مع ذلك هي ضعفها سبعون مرة. يروى أن رجلا دخلت عليه امرأة طرقت عليه الباب في شدة مطر وبرد، وأظهرت له أنها تريد أن تتقي عنده حتى يخف عنها المطر، فرحمها وأدخله. فلما دخلت فالشيطان معها، صدق قول عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه، فما جلست إلا قليل ثم بدأت تظهر محاسنها وتدعوه لنفسها. والنفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله، والشيطان يجري من الآدم مجرى الدم، فصارت نفسه تنازعه فرصة مواتية، ما يراهم إلا الله، البيت خالي، ولكن أوقد سراج ثم صار يعالج نفسه ويدافع مكائد الشيطان ورغبة نفسه الأمارة بالسوء، فصار يضع إصبعه على السراج ويقول لنفسه إن صبرت على حر هذا أعطيتك ما تريدين، ما صبر، وهي جزء ضعيف لا ينسب شيء إلى نار جهنم. فعند ذلك اقتنع وطرد المرأة وصار ممن قال إني يخاف الله رب العالمين، فسلمه الله من شرها ونجا. وهكذا يجب الإنسان يتذكر وقوفه بين يديه، تذكر أن ربه يراه، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فلو غاب الناس وأحسن الظن بك فلا تغتر بهذا، خف من الله الذي لا تخفى عليه خافية، وهو القادر على كل شيء، يراك ولو كنت تحت الأرض السابعة فلا يخفى عليه من حركاتك ولا سكناتك شيء، يعلم السر وأخفى. ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فتذكر وقوفك بين يديه وأنه سيكلمك ويحاسبك ويذكرك، فاستحي من الله، استحي، احسب حساب وقوفك بين يديه، ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة، فماذا تقول؟ تنكر يوم فعلت كذا في مكان كذا يوم كذا، ما تستطيع تنكر، لو أنكرت لأنطق الله جوارحك، كتابك أمامك مكتوب كل شيء، فاحسب حسابك وخف من الله وراقبه، فإنك ستقدم عليه في يوم ما تملك لا مال ولا بنو، ولا ينجو بذلك اليوم إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم استمع وجبة فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها فسمعتم وجبتها. رواه مسلم. الوجبة يعني الرجفة، هذا من ما يكون في النار، أراد الله أن يسمعهم شيئا منه، سمعوا رجفة وهم جالسون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال تدرون ما هذا؟ الله ورسوله. قال هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ سبعين خريف، يهوي بها من سبعين خريف يعني سبعين سنة، والآن وصل إلى قعرها، من الذي له جلدا عليها؟ يؤتى بخائن الأمانة ويقال أدي أمانتك، فيقول يا رب كيف أؤديها وقد انتهت الدنيا، فتصور له أمانته في قعر جهنم فينزل في طلبه، فإذا حملها على عاتقه وصعد بها على شفير جهنم إذا أشرف على الخروج سقطت منه ثم يهوي بطلبه. هذا ممن يعذب في نار جهنم من أجل شيء واحد وهي الأمانة، والأمانة ليست الودائع فقط، كل ما كلفنا به من أمور الدين والدنيا فهو أمانة، فمن قام به بمسؤوليته وأدى ما أوجب الله عليه في دينه أو في دنياه في شأن أهله في جوارحه وحفظه لها فقد أدى الأمانة، ومن قصر في شيء من ذلك فقد خان أمانته. والله عز وجل أثنى على الذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون. وعلى كل حال الآيات والأحاديث في ذكر الجنة وما فيهما لا تخفى على أحد، ولكن علينا أن نتذكر ويجلس إنسان مع نفسه ولو في بعض الأحيان ويحاسبها ويتذكر بعض ما عمل ويجدد التوبة والعهد مع الله، والله عز وجل غفور رحيم لكنه شديد العقاب. نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن عذب فعذابه شديد ليس لأحد قدرة على تحمله، وإن رحم فرحمته وسعت كل شيء. لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمة أحد، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما أمن من عذابه أحد، من أجل أن تجمع بين الرجاء والخوف. ما دام أن أهل الجنة واحد في الألف من بني آدم، 999 كلهم في النار، فهل تضمن أن تكون من ذلك الألف من ذلك الواحد؟ الإنسان قبل أن يفارق الدنيا يعرض عليه مقعده إما من الجنة وإما من النار. فعلى كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر بالنار وخوف منها وحذر منها، وقال يعني مثل نفسه عليه الصلاة والسلام وأمته مثل رجل أوقد النار في الليل، فصارت تلك الحشرات من الجخادم وغيرها تأتي على النور وتهوي بالنار تظنه نورا فتحترق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا آخذ بحجزكم، يعني أريد أن أمنعكم من النار، يعني بما يأمرنا به من الطاعات ويحذرنا به من المعاصي، ولكنكم تغلبونني. فليحذر الإنسان، يفكر في رحيله على ماذا سترحل، وأنك ستحاسب على ما قدمت. تذكر أعمالك، حاسب نفسك، احذر أموال اليتامى، أموال الأرامل، الاعتداء على الناس، ارتكاب الفواحش، كل هذه مما يوجب الخوف من الله. وحافظ على طاعة الله، أدي الصلوات في أوقاتها وكذلك جميع الفرائض، ولا تحرم نفسك من النوافل. تزودوا، يا الله عز وجل يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فذلك اليوم هو الموعد وبه تتبين النتائج. فإذا كنت مؤمنا بالله واليوم الآخر تحسب حسابك. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الإنسان إذا أراد أن يسافر يتزود، يأخذ ما يحتاج في الطريق ويحتاط، يمكن أحتاج، يمكن كذا، يمكن كذا. فإذا كان هذا شأننا في الدنيا، ونحن ربما نصبر ونتحمل بعض شيء لو نقص علينا شيء في الدنيا، فنحن الآن مسافرون سفرا يحتاج منا إلى زاد، والزاد هو تقوى الله كما بينه الله لنا. تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أترضى أن تكون جوار قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ ما دام أن القبر هو أول المنازل، إن نجوت فيه وأفلحت فأنت ناجي ومفلح، وإلا فلا تلومن إلى نفسك. ما منا أحد معصوم. يقول عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فعلينا أن نكثر من التوبة والاستغفار والندم على ما فعلنا والعزيمة على عدم العودة ونعطي الناس حقوقهم. فإذا فعلنا ذلك فربنا أرحم بالعبد من نفسه وأرحم بالعبد من والده ووالدته. جاءت امرأة في أحد الأيام التي رجع فيها النبي عليه الصلاة والسلام أحد الغزوات ومعهم سبي الأسارة من الصبيان والنساء وغيرهم، وهذه امرأة تبحث عن صبي لها صغير رضيع، فلما وجدته وعيناها تحمل من الدمع من شدة الفرح تلصقه على صدرها ليرضع وهي تبكي، فقال عليه الصلاة والسلام: أتظنون أن هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول. قال: إن الله أرحم بعبده من هذه بولد، ربنا أرحم الراحمين، لكن لا تتعرض لسخطه، فإنه إن سخط عليك وعذبك فعذابه شديد، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، خذ حذرك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم فضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال النووي: والأطيط صوت الرحل والقتب وشبههما، ومعناه أن كثرة من في السماء من الملائكة العابدين قد أثقلتها حتى أطت، والصعدات الطرقات، ومعنى تجأرون أي تستغيثون. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر أصحابه والتذكير للأمة عموما من شدة حرصه عليهم عليه الصلاة والسلام وخوفه عليهم، يقول: لو كنتم تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولما استأنستم مع النساء. يعني كان هذه الغفلة وهذا اللهو مع الأهل مع الأولاد ما يحصل عندك لو أنك تتذكر دائما الآخرة وما أمامك. ولبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا، وإذا أخرجتم إلى الصعدات يعني أخرجتم بالطرقات تبكون وتجعرون إلى الله يعني تستغيثون به. ثم أخبر عن الملائكة وهم العباد المكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومع ذلك يوم القيامة يقولون: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، أطت السماء وحق لها أن تطي، يعني الصوت من شدة الحمل سيارة. هو مثل رحمه الله بالرحل يعني اشتداد البعير إذا حمل وصار يمشي ومثقل يصير الشداد اللي على ظهر البعير له صوت مع مشي البعير وحمل الحمل الذي عليه، لكن ربما كثير منا ما ركب البعير ولا يدري عنه. نقول: السيارة الآن إذا حملت بحمولة ومشت نسمع لها صرصرة، فهذا هو الأطيط يعني من شدة الحمل. فالملائكة في السماء ما يعلم جنود ربك إلا هو، ما فيها موضع شبر كما في حديث آخر إلا وملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد، كلها مملوءة. هذا وهم الملائكة لا ينامون ولا يأكلون ولا يشربون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك يخافون الله خوفا شديد. إذا سمعوا الله تكلم بالوحي صعقوا وخروا لله سجدا وضربوا بأجنحتهم على السماء من شدة الخوف ويغشى عليهم، ثم يفيقون بعد ذلك ويتساءلون: ماذا قال ربنا؟ إذا كان هذا خوف الملائكة الذين ما يعصون فكيف بنا إذن؟ ويوم القيامة أيضا يعترفون لله ويقول: يا ربنا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إذا ماذا ستكون حال من ينام عن صلاة العصر من أجل يسهر في الليل ويسهر في الليل ثم ينام عن صلاة الفجر ولا يقوم لها إلا إذا أراد أن يذهب للعمل، ماذا ستكون حاله إذا لقي ربه؟ ربما فاجأته المنية في أحد النومات ينام وهو على نية أنه لن يقوم حتى يطيب خاطره. بعضهم يقول لأهلي لا توقظوني، صلاة ما صلاة أنا مثل ما قمت أصلي، كأن الله محتاج إليه. فعلينا أن نتق الله ونتذكر وقوفنا بين يديه. علمت وسمعت أن ربك سيكلمك ويذكرك ببعض أفعالك، تقف أمام الله تنظر عن يمينك ما فيه إلا ما قدمت، وتنظر عن شمالك ما فيه إلا ما قدمت، وتنظر أمامك ما فيه إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. لا تحتقر شيء من العمل الصالح، لا تحتقر شيء، اتقوا النار ولو بشق تمرة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني ما يتحرك من موقفه أمام الله حتى يسأل، فأعد هذا السؤال جواب هذا مؤكد لا شك فيه، أسئلة امتحان اختبار ما في غش ولا تدليس، لا زميل ولا صديق ولا رفيق بيعطيك شيء من الجواب، أعد لهذا جواب. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أعد لهذا الجواب فإنه واقع لا محالة. نسأل الله أن يلهمنا الصواب ويوفقنا لصحة الجواب، وأن ينجينا من عذابه، وأن يدخلنا برحمته جنته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي برزة نضل بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال النووي: وأدلج معناه سار من أول الليل، والمراد التشمير في الطاعة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. قال النووي: غرلا، أي غير مختونين. حفاة عراة، يعني هم ما يملكون من أمر الدنيا شيء، كما خلقهم الله حفاة عراة، غرلا يعني غير مختنين. فعائشة استصعبت الأمر، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء؟ قال: إن الأمر أشد من ذلك، لأن الأبصار شاخصة، كل مشغول بنفسه، ما أحد ينظر إلى أحد، لو أن أمه وأباه إلى جانبه ما كلم أحد لأحد، ثلاثة مواقف لا أحد يلتفت إلى أحد. الموقف الأول حينما توضع الموازين حتى ترى ميزانه هل يخف أو يثقل، فمن ثقلت موازينه فأولئك مفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وعند توزيع الكتب تأخذ كتابك بيمينك أو تأخذ كتابك بشمالك، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابه، إني ظننت أني ملاق حساب، يعني تيقنت أني ظننت أني ملاق حسابه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إذا أخذ كتابه مسرور، مثل طلابنا إذا نجحوا، يعني أقرب مثال، وهو لا يقاس هذا بذاك، لكن من باب التقريب. طالب إذا صار ناجح، كل ما وجد أحد يقول: الحمد لله أنا ناجح، شوف تقديري كذا وكذا، لكن إذا صار راسب لا، يختفي، ما يحب أن أحد يكلمه. فكيف بذلك اليوم؟ المآل الجنة والنار، ولا في دور ثاني، ولا في مذاكرة ثانية، خلاص. هذا الموقف الثاني، عند توزيع الكتب تأخذ كتابك بيمينك أو بيسارك، لو أمك جنبك ما كلمتها ما تدري، إذا طارت الصحف إلى الأيدي إما باليمين أو بالشمال. الموقف الثالث الصراط، وهو طريق ينصب على متن جهنم، يمر عليه الناس على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر عليك كأجود الخيل، ثم كأجود الإبل، ثم كأجود الرجال عدوا، ثم يأتي من يمشي مشيا ويزحف زحفا، وكلما ثقل مشيك على الصراط يكون لفح جهنم يمسك على قدر أملك. والنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عند حافة الصراط يقولون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، حتى يعبر أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار يخرجلون في نار جهنم. هذه المواقف ما أحد يلتفت إلى أحد، لو أمك قدامك وخلفك ما التفت إليها. فإذا عبروا أهل الجنة وقفوا على القنطرة عند باب الجنة، عند ذلك يهذبون ويرقون ويتعارفون. ونسأل الله عز وجل من واسع فضله أن يتغمدنا برحمته وأن يجيرنا من عذابه ويوفقنا لطاعته، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.